النية كما هي النية في الوضوء. الأمر الثاني التسمية. الأمر الثالث ضربة واحدة، وهذا هو الصحيح، بالأرض أو بالصعيد الطيب، سواء كان ترابا أو رملا أو صخورا أو حصى أو سبخة، كل ما يصدق عليه صعيد قد يكون صعيدا جرزا، قد يكون صعيدا زلقا، على أي كيفية كان، فيشرع التيمم. لا يلزم أن يكون تراب له غبار، لو فرضنا أنه تراب ليس له غبار يصح التيمم به. قد تمطر الأرض، وفي البلاد الرملية إذا أمطرت تماسكت ما أصبح لها غبار، وإن لم يكن فيها طين وماء هي يابسة يشعر أنها متماسكة جامدة ليس فيها غبار. من رأى منكم هذه الأراضي عندما تمطر ولا يسيل ماء وليس هناك طين تجد الأرض متماسكة، مع ذلك ليس فيها غبار كما اشترط كثير من أهل العلم. صحيح الجمهور يشترطون أن التراب يكون له غبار وعفار، وهذا ليس بشرط، لأنه يشرع أن تتيمم من الأرض الصخرية، الأرض ذات الحجارة ما فيها غبار. فمن هذا وغيره يتبين لنا صحة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله والأوزاعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل ما يصدق عليه أنه الصعيد، والصعيد هو وجه الأرض في اللغة، فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو وجه الأرض. إذا الآن التيمم بدأنا نقول النية التسمية يقصد الصعيد الطيب ويضرب ضربة واحدة بكفين، ثم ينفخ فيهما، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض. قال حدثني يحيى عند أخينا علي. من يحيى؟ يحيى الليثي أو النيسابوري؟ ها؟ بعد العهد الليثي، أحسنت، وليس بالنيسابوري، يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي الذي كان سببا في انتشار ودخول بلاد الأندلس مذهب الإمام مالك وموطأ الإمام مالك، معنا إخوان، وهو أحد رواة الموطأ، ورواة الموطأ كثيرون، اشتهر الموطأ بيننا من رواية هذا التلميذ للإمام مالك، وإن هناك من هو أوثق منه. قال عن مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عند عصام، يأبى الجواب، أدبه عند محمود راشد البيتان، أنتوا أصحاب الجهة دي أسئلتكم تيجي مع بعض. يلا بسم الله، أعود عصامة، بقي أنت عند الدكتور هاي. يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواتف الأسطان، تمام، وليس ذا سلطان، أحسن. قال عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف، وقلنا الجرف موضع يبعد عن المدينة مسيرة 3 أميال من جهة الشام، حتى إذا كان بالمربد موضع قريب من المدينة على بعد ميل، نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا، قصد الصعيد الطيب. واحنا عايزين برضو نعرف ان عند اخينا احمد رمزي ما تعريف التيمم، اظن احنا اخذنا الدروس دي عندكم هناك صح في كتاب الوجيز، وكنا وصلنا لكتاب الصلاة صح. التيمم تعريفه صح، قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين بنية التعبد لاستباحة الصلاة ونحوه. طيب، قال نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا، وسيأتي معنا مسائل. الآن مثلا لو الإنسان عنده فراش زي هذا، طب الفراش هذا مش من الصعيد الطيب، يعني ليس من جنس الصعيد الطيب، بس الفراش لا فيه عفار، فيه غبار مليان، أفتى العلماء بجواز التيمم منه. ليه؟ عشان فيه شيء من الصعيد الطيب، جنس الصعيد الطيب الغبار. طيب، جدار مبني من اللبن من جنس الصعيد الطيب صح؟ تيمم النبي عليه الصلاة والسلام على جدار ذات مرة. طيب معنى جدار مكسو بالبهية، ما فيش عليه غبار لا يتيمم منه. طب عليه غبار، ما هو احيانا تيجي كده جدار مليان غبار محدش مسحه من زمان مثلا. قال العلماء يجوز التيمم منه بسبب وجود جنس الصعيد الطيب فيه، الغبار الخارجي ده. عرفنا يا اخوة؟ قال نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه. ما شاء الله. طب الصعيد الطيب عند الشيخ سامح احتراز من الصعيد النجس، ان احنا ما نقصدش الصعيد النجس. انا قال فمسح وجهه، وعرفنا الوجه بعريفه وحده، ويديه شوفوا كده بقى إلى المرفقين. إيش رأيكم؟ هذه لفظة غريبة، وذلك هذه مما تفرد به الإمام مالك يا إخوة. ها؟ وإن صحت على كل حال فهي رأي لعبد الله بن عمر، أما الصواب أن التيمم إلى الكوعين. الكوعان عرفناهم هنا، أما هذه المرافق وهذان الكوعان، هذا الكوع وهذا كرسي. خلاص. قال إلى المرفقين ثم صلى بهذا التيمم، لكن المؤاخذة على هذا المتن وعلى هذه الرواية ذكر المرفقين، ذكر المرفقين والأحاديث الصحيحة المتضافرة المستفيضة أن التيمم يكون إلى الكوعين لا إلى المرفقين. طيب، قال وحدثني عن مالك، يعني عبيد الله يقول وحدثني يحيى عن مالك. أنا عبيد الله بن يحيى يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، وسئل مالك وكأن عبد الله قاسه عليه الوضوء إلى المرفقين، حيث أن التيمم بدل من الوضوء. طيب، قال وحدثني عن مالك قال عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتهمم إلى المرفقين وسئل مالك كنية عبد الله بن عمر إيش يا محمود؟ أبو عبد الرحمن من العبادلة؟ طيب من هم العبادلة؟ يلا بسم الله. عبد الله بن الزبير احسنت، عبد الله بن عمرو بن العاص احسنت، احسنت. صاحبنا هذا الذي معنا الان صح. امال ابن مسعود بقى فين يروح؟ ها ما ينفعش بقى ما نقول لك عبد الله بن مسعود راح كما قال قائل حك لحييه جميعا وانتحر. ما ينفعش تتفلت المعلومات، نجيب على طول معنا نصب بنزين حتى لو 95. وفي 95 يا شيخ ابو محمد خير ان شاء الله. اذا احسنت، عبد الله بن مسعود ليس منهم عشان مات مبكر يعني بدري، ها عجلته المنيع وبقي هؤلاء الأربعة بعده يفتون الناس، وكثيرا ما يجتمعون في الجواب فيقولون أفتى بهذا العبادلة الأربعة. عرفنا يا إخوة؟ طيب وبعدين كانوا شباب، يعني عبد الله بن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناهز الاحتلام شاب، عبد الله بن الزبير شاب، عبد الله بن عمرو شاب، بقي معنا من؟ عبد الله بن عمر شاب، هم شباب كلهم شباب. نعم. يقول كان يتيمم إلى المرفقين وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليد. هذا مذهب، والمذهب الثاني وهو الصحيح ضربة واحدة. إذا شيخ صلاح معنا في كيفية التيمم مذهبان، هل هما ضربتان أم هو ضربة واحدة؟ التيمم ضربتان ولا ضربة واحدة؟ الإمام مالك وجماعة يذهبون إلى أنهما ضربتان، والصواب هو ضربة واحدة. ويمسحهما، قال أيضا الإمام مالك مذهبه المسح إلى المرفقين كما قلت لكم، وجه هذا القياس ولا صح القياس هنا لأنه يعارض النص. بارك الله فيك. وكل أحاديث الأحاديث المرفوعة اللي فيها الوضوء إلى المرفقين، الوضوء إلى الآباط ضعيفة لا تصح. الأحاديث المرفوعة أكرر مرة ثانية، الأحاديث المرفوعة التي فيها التوضؤ إلى الآباط أو إلى المرفقين لا تصح. باب تيمم الجنب. طيب الجنب ده إذا تيمم إيه اللي هيرتفع؟ إيه لا يرتفع؟ يرتفع الحدث الأكبر والأصغر أم واحد منهما؟ الصواب أنهما كليهما يرتفعان معنى، بس هو الارتفاع هذا ارتفاع مؤقت مشروط بفقدان الماء. فإذا وجد الماء تعين عليك أن تغتسل أو تتوضأ معنى يا إخوة. قال حدثني يحيى، يحيى بن من ومتى أحدنا به عند وليه؟ الليثي، الليثي الأندلسي تلميذ الإمام مالك، عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن شيخ الإمام مالك أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. الآن احنا معنا رجل تيمم وصلى وأدرك الماء بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة لأنه فعل ما أمر به وليس عليه إعادة الصلاة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفيما يستقبل يغتسل ويصلي صلاة أخرى بالوضوء وبال الطهارة المائية. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله تعالى. يعني مسألة قوله يغسل بذلك فرجه على وجه الاستحباب، وما أصابه من ذلك الأذى على وجه الاستحباب، ثم لو كان في ثياب نجاسة يغسلها بالماء، لكن عشان يرفع الحدث الأكبر، لأن احنا ستأتي معنا مسألة، هل التيمم يرفع الحدث ومطهر ولا هو مبيح للعبادات فقط؟ هذه مسألة ستأتي معنا. والراجح من الأقوال في خلاف الراجح أن التيمم يرفع الحدث على سبيل الوقت والوقت المؤقت ووجود الماء، حتى يجد الماء يجب عليه أن يمسه بشرته. قال يقول هنا ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، الصواب سبخة، مش عارف مفتوح عليه، سبخة يعني أرض ملحاء، ملوحة، فيها ملوحة، فيها رطوبة، ما فيش فيها غبار. وهو مذهب الإمام مالك اشتراط الغبار. قال أرض سبخة فيها ملوحة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها ما شاء الله، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. إذن مذهب الإمام مالك اشتراط التراب سواء كان له غبار أو ليس له غبار، لكن المسألة في إيش؟ تأتي الأراضي الصخرية، تأتي الأراضي بارك الله فيكم الرملية، الأراضي السبخة، الأراضي التي اعتادوا عليها في المدينة أراضي ترابية. قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيب، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره، ما شاء الله. طيب هنا مسائل يا إخوة تلخيصا لهذا الباب، لأن احنا هندخل في باب آخر، في باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. ممكن نلخص مسائل باب التيمم في عدة أسئلة. واحد، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة والصلاة وقراءة القرآن وما إلى ذلك والطواف وما إلى ذلك؟ فيها مذهبان في هذه المسألة، والصحيح أن التيمم رافع للحدث. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، بعد آية التيمم قال ولكن يريد أن يطهرك، ليطهرك، لأن بهذا التيمم تقع الطهارة ويكون رفع الحدث. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المقصود بالطهور التيمم، التيمم. فلو كان التيمم فقط مبيحا وليس مطهر ولا رافع للحدث، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجد لي مسجدا وطهورا؟ لا يصح هذا، يصح المعنى. إذن هذه المسألة الأولى، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة من صلاة وقراءة القرآن وطواف وما إلى ذلك؟ الصواب أنه مطهر ورافع للحدث، لأن الذين قالوا مبيح الاستباحة تكون مع وجود الحدث وعدم الطهارة. السؤال الثاني، وبعدين أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، للرجل الذي كان تخلف عن الصلاة، حضر الصلاة وهو متخلف ما صلاش مع الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما بك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. معنى يا إخوان؟ الثاني من الأسئلة: إذا تعذر استعمال الماء فبماذا تحصل الطهارة؟ إذا تعذر استعمال الماء فبماذا تحصل الطهارة؟ الجواب: تحصل الطهارة بالتيمم. طيب، هذا بالنسبة لإيه؟ للحدث الأكبر أو الأصغر. لكن لو الإنسان في ثيابه نجاسة أو في بدنه نجاسة فلم يجد ماء لإزالة هذه النجاسة، أو لم يجد أي مزيل يزيل هذه النجاسة، هل يتيمم لهذا الخبث؟ لا دليل، لا دليل يفيد أن التيمم يشرع لإزالة هذه النجاسة، لأن إزالة هذه النجاسة لها مزيل خاص، بخلاف الحدث. ما احنا معنى حدث ومعنى خبث. طب الحدث لا يكون إلا بالماء، فإذا فقد جاء التيمم. طيب، إزالة الخبث بالماء وبأي مزيل طاهر، ماء يقلع عين النجاس. طيب، ما استطعش، ما فيش إلا معه التراب، الصعيد الطيب. طب الصعيد الطيب لا يزيل الخبث، إلا أن يكون الخبث في النعلين أو في الخفين، فشرع دلكهما في الأرض، بل يستطيع إنسان يخلع عليه. طيب، كانت النجاسة على ثيابه، ومن ثياب هذه ما يستطيع أن يستغني عنه كالجاكت مثلا أو ما إلى ذلك، فينزعه ويصلي. طيب، هل يصلي وهو ملابسه فيها نجاسة وما فيش ما يزيل هذه النجاسة؟ نقول له: ممكن أن تخفف النجاسة هذه، تحكها إذا استطعت بالأرض تخففها، لكن عشان ترفع الحدث له التيمم. أما الخبث هذا لا يزيل التيمم، لا يزيله التيمم. وهنا يأتي قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. طيب، المسألة الثالثة: من أصبح جنبا في وقت بارد شديد البرد فهل يتيمم؟ من أصبح جنبا في وقت شديد البرد والماء لا يستطيع تسخينه فهل يتيمم؟ الجواب: يتيمم. وسبق معنا في هذا ما وقع لعمر بن العاص لما كان مع السرية في سفر، فأصبح جنبا والجو بارد والماء بارد ولا يستطيع تسخينه، فصلى بالقوم وهو إمام متيمم وهم متوضئون، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فذكر له قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة: إذا خشي الإنسان من استعمال الماء البارد فهل يجوز له أن يتيمم أو لا؟ الجواب: يجوز له أن يتيمم إذا عجز عن تسخين هذا الماء. الخامس: إذا كان عند الإنسان ماء لا يكفي إلا لبعض الأعضاء. طب هو ما عنده ماء لا يكفي إلا لبعض الأعضاء، سواء عايز يغتسل أو يتيمم، ما في ماء إلا ماء قليل يكفي فقط لعضو الوجه مثلا أو للرأس أو لغسل اليدين وما يكملش الوضوء، هل يتوضأ ويجمع بين وضوء وتيمم؟ أو مثلا يغسل بعض الأعضاء ويتيمم للباقي؟ لا، بديل من هذا كله التيمم. التيمم السادس من الأسئلة: شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة، فإذا استعمل أو إذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر، فهل يتيمم؟ المسألة فيها قولان، والراجح أن هذا الرجل يشتغل بالغسل ما دام في ماء واستطاع تسخينه، معنى يا إخوان، ولو خرج الوقت يصلي بعد خروج الوقت، لأنه اشتغل حتى خرج الوقت، ويصلي بطهارة مائية ولا يتيمم. السؤال السابع: إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل يتيمم لها؟ سبق الكلام على هذا. السؤال الثامن: إذا كان على الإنسان نجاسة لا يستطيع إزالتها فهل يتيمم لها؟ سبق كذلك. السؤال التاسع: رجل عليه ملل بها نجاسة وليس عنده ماء ويخشى خروج الوقت، فكيف يعمل؟ رجل عليه ملابس وبها نجاسة وليس عنده ماء، التفصيل كما سبق معناه، إذا كان يستطيع نزعها وعورته مستورة يصلي. طيب ما فيش ماء، استطاع أن يحكها، استطاع إلى غير ذلك بأي سبيل، لا بأس. سؤال عشر: هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار؟ لا يشترط على الصحيح من مذهب أبي حنيفة والأوزاعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، لا يشترط الغبار لهذا التراب. السؤال الحادي عشر: شخص تيمم على صخرة لعدم استطاعته استعمال الماء، فهل يجب عليه الصلاة؟ الآن تيمم على صخرة، طهارته صحيح؟ الجواب طهارته صحيح ويصلي. طيب رجل يا إخوة في أرض ثلجية معناها شديدة البرد، والصعيد هذا يمتلئ بالثلوج والثلج متجمد، ماذا يفعل؟ الآن أول شيء يبحث هل ممكن تطلع الشمس فيسيل هذا الثلج؟ هذا واحد. هل ممكن يسيل هو هذا الثلج فيصير منه قليل بلل فيتوضأ به؟ لا بأس. طيب ما استطعتش، ما فيش أي استطاعة، يصلي على حالته كما قال العلماء، فاقد الطهورين، معنا يا إخوان؟ طيب الثاني عشر: إذا أصابت جنابة ولم يتمكن من استعمال الماء فهل يتيمم؟ أجبنا عليها. سؤال: من المريض أو عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار وكذلك الفراش؟ قلنا لا بأس بضرب الفراش إذا كان له غبار، وضرب الجدار إذا كان له غبار، يعني إذا كان جدار مكسوب بالبهية وعليه غبار لا بأس. طب جدار وليس مكسوبا بالبهية ولا بالخشب وهو من جنس الأرض الصعيد الطيب من اللبن وما إلى ذلك، لا بأس. طب جدار مكسوب بالأسمنت؟ لا، لأن الأسمنت صارت عليه تغيرات، معنى يا إخوان عومل بمواد كيميائية، ليس هو التراب أصلا، يعني أصل التراب لكن صار عليه معالجات فصار أسمنت فيختلف. لكن نحن نتكلم على الجدار الذي هو اللبن مثلا، اللبن المعروف الطين الني، الطين الني لا بأس بهذا كما تيمم النبي عليه الصلاة والسلام على الجدار. السؤال: إذا تيمم الإنسان لنافلة هل يصلي بذلك التيمم الفريضة أم لا؟ لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وأيضا إذا تيمم للفريضة لا بأس أن يصلي بها النافلة، ولا بأس أن يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات ما لم ينتقد هذا التيمم، لأننا قلنا من قبل أن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء ويزاد وجود الماء. الأمر الثاني: إذا زال عجز الشخص الذي منعه من استعمال الماء، إذن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء تماما، يزيد إيه؟ أمرين، الأمر الأول وجود الماء، الأمر الثاني إزالة العذر من استعمال الماء. ممكن يكون مريض برأ، ممكن يكون به جرح صح هذا الجرح لا بأس. السؤال الآن، ما الحكم إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها؟ الآن معنا في هذا صور، إذا أراد أن يكبر ولم يكبر تكبيرة الإحرام، سمع خرير الماء، أخبره مخبر بأن الماء قد جاء، لا يكبر ولا يصلي بالتيمم، يذهب يتوضأ ويرجع. طيب سمع الماء وهو داخل الصلاة، الصحيح أنه يخرج ويزيل حدث بالماء ويأتي للصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء، والآن هو وجد الماء. عرفنا المسألة فيها خلاف، والراجح أنه يخرج من الصلاة يزيل الحدث بالماء ويأتي للصلاة، يبتدئ من جديد، يستأنف من جديد. طيب صلى وسمع الماء، لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. السؤال الذي بعده، هل الأفضل للإنسان إذا لم يجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء، أو يتيمم ويصلي في أول وقت؟ والأفضل، الجواب الأفضل أن يؤخر الصلاة إذا كان يغلب على ظنه أنه سيجد الماء. إذا كان في نفسه فعلا أنه سيصل المكان الفلاني ويجد ماء لا بأس، ولو صلى في أول وقت بالتيمم الصلاة صحيحة ومجزئة ولا يعيد. عرفنا يا إخوان؟ في هذا أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ينتظر حتى يزيد الماء، وليس معناه ينتظر حتى يخرج وقت الصلاة، لا، إنما ينتظر وقتا به يتمكن من الوصول إلى الماء، ويغلب على ظنه فعلا أنه سيجد الماء فينتظر ويأخر الصلاة شيئا ما لا بأس، لكن لا ينتظر حتى يخرج وقت الصلاة بالكلية. ولو صلى في أول الوقت بالتيمم لا حرج عليه، انطلاقا من أحاديث أداء الصلاة في أول وقتها. السؤال الذي بعده، هل يتيمم أو هل ييمم الميت إذا عدم الماء؟ بلى، الجواب بلى، ييمم، لأن غسل الميت فريضة على الأحياء. يعني إخوان، إذن الآن فقدنا الماء، مات ميت المسلمين وفقد الماء، ما عندناش ماء، طيب عايزين ندفنه لأسباب كثيرة، عايزين نعجل بدفن لأسباب كثيرة، إذن هنا يشرع التيمم، ييمم. أما إذا بإمكان أن نصبر قليلا ونؤخر دفنه قليلا والماء سيأتي، ولله الحمد هذه أسئلة لابد من معرفتها والجواب عليها، وإن كنا احنا ما بنقع في هذا الحمد لله، في هذه الأيام الأمر ميسر، لو فقد الماء هنا مثلا في القرية هذه أحدنا ركب السيارة وجاب ماء من مكان ثاني، أو اتصل بأي إنسان يورد له الماء، الأمر ميسر. لكن فعلا بتقع مثل هذه المسائل والحالات فلا بد أن نعرف حلها مسبقا. السؤال الذي بعدها، هل يشترط في السفر أن يكون طويلا؟ الآن المسافر هذا اللي سافر ففقد الماء عشان يصلي بالتيمم، يشترط أن السفر ده يكون طويل، ولا إذا كان طويل لا بأس، وإذا كان قصيرا فيصبر حتى يجد الماء؟ لا، لا يشترط، الصواب لا يشترط، والعبرة بفقدان الماء سواء كنت في الحضر أو في السفر. السؤال اللي بعد هذا، هل يشترط، بارك الله، إذا اجتمع، طيب هل يشترط أيضا في السفر أن يكون سفر طاعة؟ أكثر الفقهاء اشترط هذا الشرط، والصواب أن الإنسان إذا فقد الماء سواء كان في الحضر أو في سفر طاعة أو في سفر مباح أو في سفر غير هذا. هم عايزين يقولوا لك إيه؟ كيف هيخرج المعصية ونعطيله رخص؟ وشوف كيف هو صح. احنا عايزين نقول برضه هات ان معصيته اثمه على نفسه ها وذنبه عليه يحتمل هو وزره هو، لكن التيمم هذا شيء ثاني. يتيمم ويصلي، لان ممكن برضه لو قلنا له لا تتيمم يترك الصلاه بالكليه، هنجيب له مصيبه فوق المصيبه اذا يكون سفر معصيه وترك الصلاه ايضا. طب وليه احنا نساعد على هذا معنا؟ اذا الفقهاء اللي اشترطوا في السفر يكون سفر طاعة أو سفر مباح لكي يستباح التيمم، لا هذا ليس عليه دليل. طيب السؤال الذي بعد هذا، إذا اجتمع ميت وجنب وحائط ومن على بدنه نجاسة والماء لا يكفي إلا لأحدهم، هنعمل إيه؟ احنا معنا ميت واحد جنب وامرأة حائط، طب واحد على ثوب النجاسة وما فيش ماء لا يكفي إلا الواحد من دول، احمدوا الله احنا في نعمة والله بحبوحة من العيش. اليوم اشتري أحدث ماء، اشتري ماء مصفى، ماء معدني، ماء عد ما شئت الحمد لله. إذا العلماء في هذا مذاهب كثيرة جدا وأقوال، لكن أرجحها أنه يقدم الميت. ليه بقى؟ عشان حسن الختام، ده آخر بقى الأعمال يلقى الله بهذا العمل معنا يا إخوان؟ أيوه هذا الميت. والحي أمره سهل يتدارك فيه، الله أعطيه وقت ونفس في الزمن والعمر يستدرك. أما الميت هذا فيلقى الله سبحانه وتعالى، يلقى ملائكة الله عز وجل وهو قد طهر بهذا الغسل، بارك الله فيك. طيب المسألة الأخيرة، فاقد الطهورين، فاقد إيه؟ الطهورين. الصواب أنه يصلي، وفاقد الطهورين ده يعني معناه إيه؟ يعني رجل محبوس في غرفة أرضيتها نجس، جدرانها نجس، مثلا محبوس في تنكي حديد، محبوس في برميل، محبوس في غرفة ضيقة ما فيها لا هذا ولا هذا، معنى يا إخوان؟ عفانا الله وإياكم. فهذا فاقد الطهورين يصلي على حالته، وإذا وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة، لا يلزمه إعادة الصلاة. الآن مسألة أيضا قبل ما ننتهي من هذه، احنا قلنا التراب الواحد المكان الواحد كده هو، لو معنا مثلا في البيت إناء فيه تراب، أهل البيت كده 10 بيتيمموا من هذا الإناء، لا بأس. ما ينفعش نقول بقى ده تراب مستعمل فقد الطهورية، لا، أو ماء مستعمل فقد الطهورية، لا. عرفنا؟ طيب بلاش دي بقى، نقلب المسألة، نقلبها. نفس التراب ده هو هيتيمم منه الشخص ده 10 مرات، 20 مرة، 10 سنين، لا حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن الأمم الأولى ما فيش عندها الكلام ده، التيمم ده من خصائص هذه الأمة. شوف كل المسائل دي اهو، الامم اللي قبلنا ما لهاش علاقه. وجعلت لي الارض مسجدا وايه وطهورا، كل هذا ماخوذ يعني من قول الله تبارك وتعالى، فتيمموا ايه صعيدا طيبا. ثم الاحاديث التي في هذا الباب. الان باب ما يحل للرجل من امراته وهي حائط. قال حدثني يحيى عند الدكتور محمد جنس. من يحيى؟ الليثي الأندلس، لأن في يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا. هذا تلميذ الإمام مالك، وأما ذاك الآخر فهو شيخ الإمام مسلم. ويحيى بن يحيى أيضا تلميذ الإمام مالك أيضا، وأنتم لما نمر صحيح مسلم بيقول إيه؟ قرأت على مالك، صح؟ النيسابوري بيقول قرأت على مالك، لكن راوي الموطأ ده هو الأندلسي الليثي. قال عن مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة، كان يقول السنة سفينة نوح، السنة كسفينة نوح، من ركبها من ركبها نجا ومن تركها هلك. عن زيد بن أسلم العدوي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض، أو ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. وهذا حرص من الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة الأحكام والحلال والحرام، وما يجوز وما لا يجوز، وما يحل من المرأة الحائض وما يمنع منه الشخص. كانوا أهل ورع وأهل خوف، وأسئلتهم هذه أسئلة نافعة نفعتنا نحن من بعدهم. ما وهناك أناس يسألون أسئلة لا فائدة من ورائها. ممكن يجي لك واحد يقول لك العصا اللي كانت مع موسى عليه السلام من أي الأنواع؟ خشب إيه؟ خبرني كده. الفاس؟ إيش الفائدة؟ النملة اللي كلمت سليمان بيضاء ولا عاملة إيه؟ هذا كلام. العلم بهذا لا ينفع والجهل به لا يضر. وفي واحد يسأل أسئلة تعنت وتعجيز وشك معنا، وفي واحد يسأل أسئلة نافعة. يأتي الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قل لي في الإسلام، عايز تلخيص إجمال كلمة جواب سريع ينفعني وينفع من بعد معنا. أي الإسلام أفضل يا رسول الله؟ أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ أسئلة نافعة مثل هذا. ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ معروف أن دم الحيض يا إخوان دم أسود قاتل يعرف يخرج لغير علة، مش لمرض، ده هو دم طبيعي معنا كتبه الله على بنات آدم. طيب يتجمد؟ لا، لا يتجلط ولا يتجمد، لأن في فوارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الاستحاضة له علامات ودم الحيض له علامات. دم الاستحاضة دم كالدم المعروف الأحمر، بخلاف دم الحيض دم أسود قط. دم الاستحاضة دم ليست له رائحة ممكنة ويتجمد تجلط. الدم الحيض لا يتجمد ولا يتجلط، سيال معنى. إنما دم الاستحاضة يخرج بسبب مرض نزيف علة داء، عايز المرأة تعالج. كان بعض النسوة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام استحيضت 4 سنين و7 سنين، كانوا أهل جلد، نسوة أهل جلد. اليوم احنا الحمد لله المرأة يقع لها نزيف مباشرة هناك العلاج، الإبرة، الدواء، الحبوب وما إلى ذلك، وسائل لإيقاف هذا الدم، دم الاستحاضة. شوف دم الحيض بقى تتعلق بأحكام، الوضع يمنع، الصلاة لا تصلى لو صلت صلاتها باطلة، الصيام لا تصوم لو صامت الصيام لا يقبل معنى، لا يجوز فيه الطلاق، لا يجوز فيه ايه طلاق، طلاق في الحيض طلاق بدعي والصواب أنه يقع. عرفنا يا إخوان؟ فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وهكذا كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام يفعلن، إذا حاضت إحداهن اتخذت إزارا معنا إخوان، ثم يستمتع بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت مضطجعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما قال لنا كانت مضطجعة، إذن جواز مخالطة الحائض في البيت ومضاجعتها بدون مباشرة ولا جماع، بخلاف اليهود إذا حاضت المرأة تخرج من البيت لا تخالط في البيت ولا تؤكل ولا يشربون معنا ولا يجتمعون معها في طعام ولا في مجلس ولا في بيت ولا في غرفة، إنما يعتزلونها. قال في ثوب واحد. معنى إيه ثوب واحد؟ يعني معنى الحاف ملاية، ها، غطاء واحد، هذا معنى ثوب واحد. عرفنا. وأنها قد وثبت وثبتا شديد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لعلك نفستي. معنى أصابها الحيض، أصابها الحيض، ويسمى الحيض نفاس أيضا، ويسمى طمث يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. ثم ارجعي، يعني جواز مخالطة الحائط في البيت في الفراش مضاجع بدون جماع. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. المباشرة معناه لصق البشرة بالبشرة وليس معناها الجماع. قال: حدثني عن مالك. من اللي قال حدثني عن مالك؟ يحيى ابن عبيد الله يقول: حدثني عبيد الله، عبيد الله يقول: حدثني يحيى، عبيد الله بن يحيى يقول: حدثني عن مالك. أنا حدثه يحيى يقول عن مالك عن نافع. طيب، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سلم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل الفقهاء، سلم بن عبد الله وسليمان بن يسار من فقهاء التابعين، سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل، وهذا هو الصواب، فلا تقربوهن حتى يطهرن. معناه الاغتسال. طيب، المرأة الحائض هذه يا إخوة لم تجد الماء، أرادت أن تتطهر ولم تجد الماء، التيمم، يأتي دور التيمم ويجامعها زوجها وتصلي وتصوم. قال: باب طهر الحائض. يعني ايه باب طهر الحائض؟ كيفية اغتسال الحائض، صفة اغتسال الحائض. قال: باب طهر الحائض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن ابي علقمة عن امه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة، أو عندكم بالدرجة نعرفها بالضم، درجة أو بالدرجة، فيها القرصف، فيه الصفرة من دم الحيضة. منهم قال: الدرجة هذه قطعة من قطن، شيء من قطن، كرسف القطن، معناها فيه الصفرة، يعني فيه ايه؟ دم ليس بالدم القاتم الأسود اللي هو الدم الحيض، إنما فيه صفرة، فيه قدرة، فيه حمرة، فيه الكرسف، فيه ايه؟ فيها الكرسف، فيه الصفرة. ومنهم من يقول بهذه شيء من الدرج الخشب توضع فيها ايه؟ هذه الكرسف، قطعة القطن. عدة تفسيرات لكلمة الدرجة. قال: فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنا عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيض. على كل حال، العلماء قالوا يعرف الطهر بأمرين: بنزول القصة البيضاء وهي سائل كالبخار الأبيض لزج يقذفه الرحم عند انتهاء الحيض أو بالجفاف. الأمارة الثانية بالجفاف. المرأة تعلم أن لها مدة 7 أيام 6 أيام حسب ما تعتاد المرأة من أيام الأقراء هذه. أيام الأقراء تنظر هي تحيض كم يوم، اعتادت على كم يوم. بعد انتهاء المدة هذه حصل الجفاف، هنا يكون اغتسال من الحيض. طب بعد انتهاء المدة حصل القصة البيضاء قذفها الرحم، هنا يكون الاغتسال. طيب في صفرة قبل انتهاء المدة، في قدرة، في حمرة معدودة من الحيض. طيب بعد انتهاء المدة ظهرت صفرة، ظهرت قدرة، ظهرت حمرة، ليست من الحيض. معنى يا اخوان لحديث معطية، كنا لا نعد القدرة أو الصفرة أو الحمرة بعد الحيض من الحيض. يقول الرافع فقل لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنه زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعونا بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت عائشة تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا، يعني في تشدد ما. فأرادت عائشة أن تعالج هذا التشدد وتقول ما كنا نفعل هذا ولا كنا ننظر هذا، لأن الأمر يعرف بدون هذا التعني وبدون هذا التشدد. وسئل مالك عن الحائط تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. باب جامع الحيض. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع هذا مذهب، والراجح أن هذا دم فاسد لا يمنع من الصلاة. واحد يقول طب هي الحامل بتحيض؟ لا، الأصل الحامل لا تحيض، وإن الدم اللي بيخرج هذا دم فاسد لا عبرة به. والصواب أنها تصلي وتوطأ وتصوم ولا يمنعها من العبادات، ومثلها مثل ماذا؟ مثل المستحاضة. معنى يا إخوان؟ ومع هذا لو طلقها في هذه الحالة ما طلقها طلاقا بدعيا، إن طلقها وهي حامل معناه، وهذا لا يعد حيضا وهذا دم فاسد. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب. من ابن شهاب؟ الزهري. زهري ده منين؟ كان ساكن فين؟ عند الشيخ محسن. ساكن فين الزهري؟ فين ساكن؟ مدني، هو مدني. تمام، مدني، إمام من أئمة المدينة الزهري، من بني زهرة. اسمه إيه؟ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، اتفق على جلالته وإتقانه. يقول أنه سأل ابن شهاب، لأن هو ابن شهاب شيخ الإمام مالك، من مشايخ الإمام مالك، عن المرأة الحامل ترى الدماء قال تكف عن الصلاة، وهذا كما قلت لكم مذهب من مذاهب الفقهاء، والراجح أن هذا دم، دم فساد، والمرأة تصلي معه. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا، يعني عند إيه؟ فقهاء المدينة والعمل عليه عند أهل المدينة. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. الإعراب عند عصام وأنا حائض، ها ما إعرابها؟ الواو واو الحال، وأنا مبتدأ وحائض خبر، والجملة من المبتدأ والخبر بمحل نصب حال. طيب قالت كنت أرجل رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليه؟ لأن غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا يحتاج إلى معالجة وأن يدهن وأن يرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا كان معتكفا كان يخرج لها رأسها من المسجد يدخلها الحجرة وهي ترجل شعرها وهو معتكف، وهو في المسجد معتكف يدخل رأسه في الحجرة وهي ترجله. أحيانا تكون حائض أحيانا تكون طاهر، يعني عايز يقول لك إيه؟ ملابسة الحائض في المسجد في البيت، مخالطة الحائض في البيت كونها ترجلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، ممكن واحد يتنطع في الأرض، عرفنا يا إخوة؟ فلا بأس بمثل هذه المخالطة، أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا حائض، ولما قال لها ائتيني بالخمر من المسجد فقالت إني حائض رسول الله، فقال إن حيضتك ليست في يدك. معنى؟ قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. ليه؟ لأن دم الحيض من يعني إيش نجاسته مؤكدة، من الدماء التي نجاستها مؤكدة، عرفنا يا إخوان؟ أمرها تقرص يعني بأطراف أظافرها تقرص وتحكه ثم تنضح بالماء تصب عليه الماء وتعصر تزيل تبالغ في إزالة الدم الحي ثم لتصلي فيه. هذا يدلك أن عيشتهم كانوا يعني ذوي قلة ذات اليد، قليل ذات اليد، ما عندهم ملابس كثيرة، المرأة ما عندها إلا ثوب واحد هي تصلي فيه، هي بتنام فيه، هي الحيضة فيه، سبحان الله. ومع ذلك يعني أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في نفس الثوب بعد تطهيره، بعد تطهيره. قال باب المستحاضة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش ممن استحيض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. إنما ذلك بكسر الكاف أحيانا وبفتحها أحيانا في رواية، إنما ذلك وإنما ذلك، ذلك أي الدم، ذلك خطاب له، وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهبت قدرها يعني وانت مميزة للأيام المعتادة فاغسلي الدم عنك وصلي. إذن الآن في أيام الأقراء والحيضة تترك الصلاة، بعد ما تنتهي الحيضة تتطهر وتغتسل وتصلي. هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ لا يجب، إنما الوضوء كافي، تغسل محل وتتحفظ وتتوضأ، تتوضأ بعد دخول الوقت وقبيل الصلاة. وعلى هذا أخذوا إيش؟ أحكام سلس البول وانفلات الريح من باب الاستحاضة، من أحاديث الاستحاضة. قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عن الدم عنك وصل. قال حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة كانت سهراك الدماء في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. هذا اجتهاد منها، كانت تغتسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا الأحاديث التي فيها الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لها بأن تغتسل لكل صلاة شاذ ضعيف، ويجزئها الوضوء فيها. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصب. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع ابن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل مستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر. ما شاء الله، يعني لا يجب عليه الاغتسال لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استغفرت تحفظت لكي لا يتلوث الفراش والبقعة والأرض. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، يعني مثلا أكثر روايات 40، لكن ليس في 40 تحديد، ممكن دم النفاس يزيد عن 40. العبرة بتوقف دم النفاس، إذا توقف فهي طهرت منها، قد يتوقف دم النفاس بعد 20 يوما بل أقل من هذا. العبرة بالدم، إذا سال الدم توقفت عن الصلاة ولا توطأ ولا تصوم، إذا انتهى الدم وتوقف فهنا انتهى النفاس. أكثر أحوال الناس النساء في 40 يوما تكون أتمت، لكن ليس له حد، قد تزيد إلى 60 يوما بل إلى 70 يوما. قال فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها. في هذا أيضا خلاف بين العلماء، الدم إذا انقطع في النفاس ثم عاد بعد أيام هل هو دم فاسد أو لا زال في النفاس؟ دم النفاس له أمارات وله علامات، ما دام تظهر هذه الأمارات والعلامات فحكم النفاس الأول، الممكن ينقطع ثم يعود مرة أخرى، فإذا رجع مرة أخرى الصحيح أنها لا تطأ وأنها تمتنع من الصلاة ومن الصوم، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. يختلف أمر المستحاضة عن أمر النفاس. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في بول الصبي. قال حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. الحديث هذا في الصحيحين، وأن هذا الغلام لم يكن أكل الطعام، إنما كان في زمن الرضاعة، فنضح، اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بنضح الماء ولم يغسل الثوب، في التفرقة بين بول الصبي الرضيع وبول الجارية. فبول الجارية يغسل مطلقا، وبول الصبي الرضيع يرش وإذا أكل يغسل. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. من حفظ الفقهاء السبعة في البيتين؟ عن دكتور هيثم. لا، بخارجة ما شاء الله. عند أخينا محمود ليست بخارجة، ها، عروة قاسم سعيد أبو بكر خارج. عند أخينا أسامة إذا قيل من في العلم الشيخ أبو معاذ، يلا إذا قيل من في العلم روايته عن العلم ليست فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. جميل. قال عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، لم يأكل الطعام يعني لم يقطم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه ولم يغسله. الحكمة من هذا ما هي؟ من سيخبرنا؟ الشيخ سامح تفضل. الصبي بيحب الناس يشيلوه يحملوه، والصبية الجارية بيزهدوا في هذا اللي في طبيعة الناس. ممكن بعض الناس ما عندوش هذا الشيء، ما عندوش، ممكن، لكن الأكثر هذا. أيوه. نعم، بيقولوا إيه، بول الجارية بارد ثقيل وبول الصبي حار خفيف، فاكتفي على هذا بالنطح، ها، والثاني أمر فيه بالغسل. الثالث الذكر بوله في يعني بوله بيرش، بيرش الصبية في مكان واحد، الصبية في مكان واحد يعني غسله سهل، غسله سهل. إنما الثاني اللي بيرش بيترش، نرش عليه، ننضح عليه، وهذا فعلا موجود. يعني ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، جزاكم الله خير، ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين ذكر هذه الثلاثة إلى وحيكم، جزاكم الله خير. هنا يقول فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالنضح ولم يغسله. باب ما جاء في البول قائما وغيره، يعني حكم البول قائما، هل في كراهة؟ هل في منع؟ قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد بن من يا اخوان؟ الأنصاري. في طبقته يحيى بن سعيد اخر، التيم أنه قال دخل عربي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. والحديث في الصحيحين أيضا حديث الأعرابي أرادوا أن يقطع عليه بوله وقال لا تزرموا، لا إيه؟ لا تزرموا، لأن ممكن لو قطع عليه البول ينجس أكثر مكان في المسجد، وممكن يسبب مرض الحصر. قال اتركوه فتركوه فبان. وبعدين أعرابي ما يعرف الأحكام زي الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم فكان هناك شيء من الرفق والعذر. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، ولا أمر بحفر المكان بذنوب من ماء، لأن بعض المذاهب يقول لك يحفر المكان، فشوفوا التيسير في الطهارة ازاي. فأمر بصب ذنوب من ماء ولم يأمر بحفر المكان وإخراج التراب. قال فصب على ذلك المكان. قال وحدثني شوف في أن النجاسة تذهب بالمكاثرة، مكاثرة الماء، النجاسة تذهب به بالمكاثرة، صب عليه الماء ذهب. قال وحدثني عن مالك، يعني وفيه برضو يا إخوة نجاسة بول الآدمي، لكن خفف في بول الرضيع، الصبي الرضيع، نجاسة بول الآدمي، عرفنا؟ قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. يجوز هذا، وقد بلى النبي عليه الصلاة والسلام قائما. في ذات مرة أتى سباط قوم فبال قائما، وأمر حذيفة أن يدنو منه ليذكره، لكن بالشروط، ألا يبول في مكان صلب فيعود الرذاذ على بدنه وثيابه، ألا يبول في وجاه الريح، الريح قادمة هكذا وهو يبول وجاه الريح، ستأخذ هذا الماء والبول على ملابسه، معنا؟ أيضا لا يبول في الجحور، ممكن واحد يتعنى لهذا الشيء يروح يبول في الجحور والشقوق لا تكون وراء الجدران. ليه؟ هو صحيح الأحاديث التي فيها ضعيف، النهي عن بوله في الجحر ضعيف، لكن ممكن أنت تروح تبول في جحر ولا حاجة يخرج لك عقرب، يخرج لك حشرة ولا أي حاجة، فليش أنت تجيب نفسك المصائب فتبعد؟ الإسلام بيحفظنا من كل حاجة. المباول التي في المساجد والحمامات هذه خطيرة، في باب الطهارة خطيرة، لأن المباول صلبة، سيراميك وما إلى ذلك، فخار، وإذا بال إنسان يحترز أن يرجع عليه رشاش البول. المباول اللي هي الإنسان يبول وهو قائم هذا لا يفعلها الإنسان إلا هو مضطر، هذا واحد، وإذا فعلها فلينظر ماذا يرجع عليه، لأن الغالب أحيانا ربما تكون ذريعة لكشف العورات، ممكن ده واحد واقف هنا جنبك واحد واقف جنبك وبتكلموا مع بعض، وانت بعت بكام، انت بعت بكام اليوم، وفين يبولوا بتكلموا مع بعض، هذا منافي للمروءة، نعم منافي للنخوة أصلا والشيم الجميلة الحميد، معنى اخوان اعتدي الناس إلا من رحم الله. هذا الشيء، فانتبه الشخص يبول في مكان لين، إذا بال قائما يبول في مكان لين، دمث معناه لا يبول في وجاه الريح، ها لا يبول في الشقوق والجحور، وما يعني الإنسان يراعي واحترز قدر الإمكان. الماء الراكد إنسان لا يبول أيضا في الماء الراكد، سواء جالس ولا قائم لا يبول في الماء الراكد. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. قال يحيى وسئل مالك طيب أصل عند العرب اللي يبول قائم، يعني اللي يبول قائم ده لابد هو ده الشرف، اللي يقول جالس زي المرأة. وبعض عند العرب آخرين برضو اللي يقول قائم زي الدابة. ها؟ ما ينفعش. حتى بعض المؤلفين أظن صاحب السنن والمبتدعات اسمه عبد السلام القشيري السقيري كان يقول لك من أنكر عليك البول قائما فبول عليه. ما ينفعش نعالج المشكلة مشكلة. ما ينفعش معناها لا. يعني هو بيتكلم عن المسألة دي من ناحية الفقهية. كان ينبغي يراعي المسائل الفقهية الواردة في كتب الفقه. أما عشان تنكر على الراجل فتعمل فيه هذا غلط. معنى يا إخوان. قال وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ باب الاستنجاء هذا باب الاستطابة. فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. الظاهر يقصد كانوا يتوضؤون من الغائط معناه استعمال الحجارة استجمار. معناه أنا أحب أن أغسل الفرج من البول. الإنسان إذا استجمر بالحجارة كفته. إذا أراد أن يجمع مع الحجارة الماء فلا بأس أحسن. قال باب ما جاء في السواك. قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب أن يمس منه وعليكم بالسواك. الحديث ده عندكم أي صحيح ولا منقطع؟ ها منقطع؟ أنا عندي منقطع والشيخ الألباني حسنه للشواهد يعني. تمام؟ يعني عايز يقول لك ايه؟ يقول لك الجمعة لها خصائص ولها آداب منها الاغتسال. هذا واحد. خصائص الجمعة ومن آداب الجمعة مستحبات الجمعة سنن الجمعة الاغتسال السواك. معنى يعني حتى لو أن الإنسان غفل طول الأسبوع عن السواك ما يغفلش يوم الجمعة عن السواك. معنى؟ طيب إذن الاغتسال السواك يلبس أحسن ما عنده من ملابس يبكر إلى المسجد. معنى يا إخوة؟ طيب يصلي إذا دخل المسجد والإمام لم يصعد على المنبر يصلي ما شاء ركعتين أربع ست ثمانية ما شاء حتى يصعد الإمام على المنبر حتى وقت الكراهة الذي هو في وسط النهار تكون الشمس في كبد السماء في الأيام غير الجمعة مكروه تصلي في هذا الوقت. يوم الجمعة جائز وتصلي في هذا الوقت تتسنن تتنفل من الصلوات لا بأس. في يوم الجمعة ساعة إجابة وهي آخر ساعة من ساعات الجمعة حتى ذكر الإمام السيوطي ما يزيد عن 60 خصيصة من خصائص الجمعة. من خصائص الجمعة إنك وإنت في السفر ما ينفعش إذا صليت الجمعة وإنت مسافر تجمع مع العصر. ما ينفعش. ما فعلش كده النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في يوم عرفة صلى الظهر وما صلى جمعة وكان يوم عرفة يوم جمعة ما صلى جمعة لما صلى الظهر وجمع مع العصر. فمسألة تكون أنت في السفر وتصلي الجمعة وبعدين تجمع مع العصر لا. إذا أنت عايز تجمع فصلي الظهر واجمع مع العصر ما تصليش الجمعة مع الإمام وتحضر و إذا خلي وقت العصر في وقته. العصر خليفة وهذا من خصائص الجمعة. وهذا هو الراجح في المسألة وفيها قولان معنا يا إخوان. لكن الراجح أنه لا يجمع العصر مع الجمعة في حق المسافر. قال يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا. عيد إيه؟ عيد الأسبوع. فاغتسلوا ومن كان عنده طبعا الاغتسال على الراجح من أقوال جماهير العلم أنه مستحب ومندوب. ومن قال بالوجوب فلم يصب وهناك أدلة تصرف الأوامر هذه إلى الاستحباب. ومن كان عنده طيب من سنة الجمعة الطيب فإذا لم يجد طيبا يمس من طيب أهله، لكن مش من طيب أهله اللي هو بيظهر اللون. المراد طيب الأهل له رائحة حسن، لأن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، عشان لما تخرج ما حد يشم منها. وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، هذا طيب الرجل. معناه يعني انت ممكن في طيب كده لونه ايه، لونه بني مثلا، يعني بيسموه زباد، اسماء كده، معجون، معجون. ممكن انت تعمل بلحيتك كده ما تظهرش، يظهرش بس له ايه، له رائحة، لا بأس يمشي، يعني له لون وله رائحة. لكن اذا دهنت به اللحية يذهب مباشرة، ما يظهرش. يعني انت تمشي بين الناس ما يظهرش انك عامل ايه هذا النوع، لكن له رائحة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: طيب المرأة ما ظهر لونه وخفيت رائحته. طيب الرجل بالعكس، وطيب الرجل أين يكون؟ في لحيته ورأسه، كما في الحديث قال: ومن كان عنده طيب أن يمس منه عليكم بالسواك. وبعدين ما ينفعش والخطيب يخطب أنت بالسواك، في كده رجل طول الأسبوع ما فيش سواك، وعندما يخطب الخطيب يطلع افتكر السواك الوقت، طب ده غلط، من مس الحصى فقد لغى. إذن يترك هذا حال الخطبة، إنما الواجب حال الخطبة الإنصات. قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهو سنة مؤكدة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء ومع كل وضوء. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته، أنه قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. بهذا ننتهي، بارك الله فيكم، نحن وإياكم من دروسنا الليلة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله تعالى، إن كنا أحيانا في الأسبوع المقبل في نفس هذا المكان، مع كتاب الصلاة من موطأ الإمام مالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.